السؤال الثالث يقول: هل يجوز أن أعطي كرت البصمة لشخص آخر يبصم بدلا مني إذا وفيت لشركتي عدد ساعات العمل المطلوبة في الشهر، حيث أنني أعمل كل يوم ساعة أكثر من الساعات المطلوبة مني؟ أنا ما فهمت المراد من هذا تماما، لأن البصمة تكون للشخص نفسه، تكون يعني علامة على حضوره، فلو يعني وقع عنه إنسان عن طريق البصمة فلا يحصل يعني المراد بهذه البصمة. لكن على كل حال المعنى العام معروف من السؤال، وهو كونه يوكل من يوقع عنه في الدوام وفي العمل، وهذا لا يجوز إلا إذا كان صاحب العمل من صاحب القطاع الخاص، وهو أذن لك أو استأذنت عنه بأن يأتي شخص آخر وقع عنك ويعمل، هذا لا بأس، لأنه صاحب العمل ومالك العمل ولا يتصرف في ماله على الوجه المباح، هذا لا بأس به إذا كان من صاحب العمل المالك له. أما على غير هذا الوجه فلا يجوز، لأن المسلمين على شروطهم، وإن جرى بينك وبين صاحب هذا العمل هذا الشرط، وإذا كان هذا في القطاع العام فإن الأمر أشد وأشد، وخلاف ذلك خيانة للأمانة، وخلاف ذلك مخالفة للشروط، وخلاف ذلك أيضا في تضييع لأمور المسلمين الذين وعموم المحتاجين، عموم المحتاجين لإنهاء أعمالهم في هذه الجهة من الشركات في القطاع العام والقطاع الخاص، ثم في هذا مفاسد كثيرة، وفيه أيضا تزوير وكذب، فيه مفاسد كثيرة، ومن هذا لا إشكال أنه لا يجوز، وفيه غش، ومن غش فليس منا، وأخذ للمال على وجه محرم، فالواجب هو الالتزام بالشروط، وإذا احتاج الإنسان مثل هذا فعليه يبين ممن له الصلاحية في هذا، فإن أذن له فلا بأس.